الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة فصل. قال الظاهري: البرهان الخامس قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه شبهة جديدة من شبهات يعني هذا المطهر الحلي، وهو يعني في سوقه فيما زعم من أدلة على أن علي هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تولى الأمر بعد النبي. نعم. وروى أحمد بن حنبل في مسنده عن واثلة بن الأسقع. اللي هو آية يعني في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم، أن هذه خاصة يعني في علي وأهل بيته. نعم. وروى أحمد بن حنبل في مسنده عن واثلة بن الأسقع قال: طلبت عليا في منزله، فقالت فاطمة رضي الله عنها: ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء جميعا فدخل، ودخلت معهما، فأجلس عليا عن يساره وفاطمة عن يمينه والحسن والحسين بين يديه، ثم انتفع عليهم بثوبه وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللهم إن هؤلاء أهلي حقا. وعن أم سلمة قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها، فأتت فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها الحريرة، فدخلت بها عليه، فقال: ادعي زوجتي والبيت. قالت: فجاء علي والحسن والحسين، فدخلوا وجلسوا يأكلون من تلك الحريرة، وهم على منام له علي، وكان تحته كساء حيدري. قالت: وأنا في الحجرة أصلي، فأنزل الله تعالى هذه الآية: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت: فأخذ فضل الكساء وكساهم به، ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء وقال: هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وكبر ذلك. قالت: فأدخلت رأسي وقلت: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: إنك إلي خير. وفي هذه الآية دلالة على الحسنى مع التأكيد بلفظ إنما وإدخال اللام في الخبر والاختصاص في الخطاب بقوله أهل البيت، والتكرير بقوله ويطهركم، والتأكيد بقوله تطهيرا، وغيرهم ليس بمعصوم، فتكون الإمامة في علي، ولأنه ادعاها في عدة من أقواله، كقوله: والله قد تقمصها ابن أبي قحاق، وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من البحر، وقد ثبت نفي الرجس عنه، فيكون صادقا فيكون هو إمام. هذا كلام هذا الراوي. نعم. والجواب أن هذا الحديث صحيح في الجملة، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي وفاطمة وحسن والحسين: اللهم أن هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وروى ذلك مسلم عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرق مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهو مشهور من رواية أم سلمة من رواية أحمد والترمذي. نعم. لكن ليس في هذا دلالة على عصمتهم ولا إمامتهم. نعم. يعني في أن النبي دعا لهم أنهم من أهل بيته حقا، ولكن ليس هذا للعصمة، العصمة عندهم من العصمة التي يقول بها الشيعة في بعض أهل البيت الذين يلونهم هم وحدهم أهل البيت، أنهم يعني لا يخطئون ولا ينسون ولا يغيب عنهم علم يعني شيء من السماوات والأرض، ولا يقع منهم أي خطأ أو نسيان. هذه العصمة فيها، حتى أنها يعني فأعطوهم صفات الله سبحانه وتعالى، أعطوهم صفات الله يسمون هذا عصمة. نعم. وتحقيق ذلك في مقامه، أحدهما أن قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. نعم. وكقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. وكقوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. نعم. ويتوب عليكم والله عليم حكيم. هذا الشرعية الدينية. يعني هذه إرادة شرعية دينية. وليست الإرادة يعني الكونية الخبرية. نعم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نعم. لأن إرادة الله في هذه الآيات متضمنة لمحبة الله لذلك المراد ورضاه به. نعم. وأنه شرعه للمؤمنين وأمرهم به. نعم. ليس في ذلك أنه خلق هذا المراد ولا أنه قضاه وقدره ولا أنه يكون لا محالة. نعم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نعم. الدليل على أن هذا إنما هو يعني ليس أمرا كونيا قدريا أن النبي دعاه. دعا الله من هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، دعا لهم بأن يتحقق لهم هذا الأمر. ولو كان هو أمر كوني قدري لم يدعوا به. خلاص هذا يتأمر. نعم. فطلب من الله لهم إذهاب الرجس والتطهير. نعم. فلو كانت الآية تتضمن إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم لم يحتج إلى الطلب والدعاء. صح. نعم. وهذا على قول القدرية أظهر، فإن إرادة الله عندهم لا تتضمن وجود المراد. نعم. بل قد يريد مالا ما لا يكون ويكون ما لا يريد. فليس في كونه تعالى مريدا لذلك او مريدا لذلك لا يدل على وقوعه. وهذا الرافضي وامثاله قدريه، فكيف يحتجون بقوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. نعم. على وقوع المراد. وعندهم ان الله قد اراد ايمانا ايمانا. يلزمه باعتقاد. يقول انت قدري. يلزمه باعتقاد. والقدريه اللي هم يعني يروا ان الله تبارك وتعالى قد يخبر يعني بالخبر يعني ولا يكون، انما هذا الفعل راجع للانسان، هو الذي يخلق فعله ويختار قدره. نعم. وعندهم ان الله قد اراد ايمان من على وجه الارض فلم يقع مراده. نعم. ومما يبين ذلك ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم مذكورات في الايه. نعم. والكلام في الامر بالتطهير بايجابه ووعد الخراب على ما فعله. نعم. والعقاب على تركه. نعم. قال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. نعم. فالنساء النبي داخلين في الخطاب انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت الآية ويطهركم تطهيرا، مع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني امرهم الاستقامة عن الامر. قال: ما يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين كان ذلك على الله يسير. ولو كان الأمر يعني إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما هو يعني خبر كوني قدري ما كان يأمره الله تبارك وتعالى يعني يستقيم على الأمر، فيكون هذا كيف يأمره بالاستقامة على الأمر وأنه يعاقب من خرجت عن يعني حد الاستقامة وقد أخبر بأنه لا يقع منهم هذا كونا وقدرا. نعم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، إلى قوله: وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. فالخطاب كله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومعهن الأمر والنهي والوعد والوحيد. نعم. لكن لما تبين ما في هذا من المدعى التي تعمهم وتعم غيرهن من آل البيت جاء تطهير لهذا الخطاب وغيره وليس مختصا بأزواجه. نعم. بل هو متناول لأهل البيت كلهم، وعلي وفاطمة والحسن والحسين أخص من غيرهم بذلك، ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لهم وهكذا أزواجهم. نعم. نعم.